قاسيات نشروا ضياء نابضا متلألئا بالمكرمات ماتوا ولكن قد بنوا وحيوا قلوبا قاسيات نشروا ضياء نابضا متلألئا بالمكرمات جعلوا الهموم لراية التوحيد لا للمنكرات صنعوا رجالا أرخصوا أرواحهم في النائبات لم يابهوا بالقمع بل زادوا ثباتا في ثبات علموا بأن الدين لا يعلو بنوم أو سبات تخبو الأسود الضاريات إن مات شهم واحد يحيا على النهج المئات.